بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا اجمعين وللمسيئين منا للمحسنين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان الصدق في الاخرين واجعلنا من ورثه جنه النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. احنا نبتدي النهارده ان شاء الله درس اللي هو التيمم. درس التيمم الاسبوع اللي قبل الماضي خدنا الايه يا بنات؟ خدنا المسح على الشراب والعمامة أو الخمار، يعني الخمار الرأس حتى للمرأة، والإيه كمان والجبينة. وعرفنا إزاي نقدر، يعني لما يكون الإنسان لابس خف هنسميه شراب لأن إحنا بنلبس خف نلبس شراب، وإن لما تيجي لابسة شراب ونطلب وضوء البنت كنت لابساه على وضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمسح عليه. وبعدين قلنا لو وضعنا عليه شراب تاني هل يجوز امسح على التاني ولا لازم اخلعه عشان امسح على الاول؟ ها؟ ها؟ يعني انا قلت لكم ها؟ يجوز يا امي صح؟ يجوز يا امي صح؟ لان انا لان هم بيعتبروا ايه؟ بيعتبروا ان الشراب الاولاني بدل ما مسحت عليه يبقى لو لبست عليه حاجه ثانيه يبقى تلبسي على النهار. ده ملخص كده بقى قول اللي هم العلماء. المهم اني مسحت عليه، لكن لو ما كنتش مسحت عليه يعني نقض وضوءك، نقض وضوءك وما مسحتيش عليه ولا بس الشراب الثاني، يبقى المفروض ان انت تعملي ايه؟ لا الشراب الثاني تمسح على الاولاني بس. برافو عليكم. النهارده هناخد يعني برضه قبل ما ابتدي كده الدرس اللي هو التيمم، واحده بتسال بتقول كنت اصلي الضحى ركعتي الضحى وبعد السجود في الركعه الثانيه سرحت في الصلاه وبدل من ان اجلس للتشهد قمت واقفه ثم تذكرت انا واقفه بدل افعل تستمري واقفه. هي بتصلي ركعتي الضحى وبعد السجود في الركعه الثانيه، السجود في الركعه الثانيه سرحت وطلعت الركعه ايه؟ ثالثه؟ لا يبقى هي لان هي ناويه ان الضحى كام؟ ركعتين، يبقى في الحاله دي تنزل وتتم صلاتها وتسلم لان هي زادت ايه؟ الوقوف. يبقى تنزل وتتم صلاتها انهم ركعتين تشهد اللي هي تكمل هي التشهد اللي هي الاخير يعني، وبعدين تسلم على اليمين وعلى اليسار ثم تسجد سلمت ايه؟ يبقى كده هي كده صلاتها ان شاء الله تكون صحيحه. اللي بتسال بتقول كنت في عمره وعند الطواف وجدت نظاره وطوال الطواف ارفعها حتى يراها من وقعت منه، وبعد الطواف وطول العمره اسال ولم اعرف صاحب النظاره وكان هناك عمال نظافه ووجدت سبحه ايضا وريال سوف يلقوني في الزباله او في القمامه فاخذتهم هما الان معي، هل علي دم لاخذهم هي كفاره؟ الكفارة دي ترجعيهم بلدهم، ترجعهم تاني الحرم مع أي حد مسافر أنا مستعد. تقول أنا مستعدة لإرسال الحرم وهذا هو الصح وهذا هو الصحيح، لأن الحرم لا تلتقط لقطته لقطة اللي ما تاخديهاش، تاخديها تعرفيها كده زي ما أنت عملتي وبعدين ما لقيتيهاش حد حطيها على أو اديها اسأليه ما هي الأمانات لأن اللي بيضيع منه نظارة أو بيضيع منه شيء بيروح للأمانات يدور عليها. أنت ضيعت على الواحدة صاحبة النظارة دي إنها تروح تسأل عليها في الأمانات وتجدها، معلش ما كنتش تعرفي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنك يا رب العالمين. لكن أنا أذكر في برضه واحدة كانت بتقول عملت إيه؟ بتقول إنها راحت تعمل عمرة وبعدين وهي خارجة من العمرة لقيت إن الشوزة بتاع الشوز بتاعها إيه؟ اتاخد. يعني عملت ايه بقى؟ راحت قالت انا هاخد واحد معايا بدال، خدت واحد بدال وخرجت بيه. عملت كده انت برضه؟ اه بس ده لكن انت معلش هي بقى واحده عملت زي كده بالظبط وخدت واحد بداله. هي اللي صاحبه اللي هو الشوز دي فضلت تدور عليه زي ما تدورت عليه. ده شبشب الراجل كان بيرميه في الزلال. مالناش دعوه بس ما ناخدش. في الحاله دي في الحاله دي يبقى هنعمل ايه؟ في الحاله دي يعني ممكن طالما ان الانسان ما لقاش الشوز بتاعه اما اللي موجود معاه يروح يجيب له اي حاجه بسيطه كده من المحلات اللي حوالين الحرم واما يمشي بدون غير حاجه ابدا والدنيا زي ما شاء الله نظيفه لحد ما تروح الاوتيل بتاعك وبعد كده تتصرفي هناك. لكن ما تاخديش ابدا ما تاخديش اي شيء من هناك ما تاخديش. طبعا هو انت ما كنتش تعرفي والاولى بقى يعني الاولى ان الانسان لما يعمل حاجه بالشكل ده يلفها واي حد رايح هناك يرجعها معاه حطها في الحرم زي ما هي ويبقى كده قدر الله ما شاء فعل عشان ما تلتقطيش. مالكيش دعوه يرموه هم يتصرفوا هم يحسنوا في ذلك هم يرموه يكونوا فقراء هم يعملوا ايه لكن مش احنا اللي احنا ايه نتصرف في هذا الامر. اللي يضيع منه يعني حاجه الشوز شوز في الحرم ما ياخدش بديل. الاخت دي كانت خليفه ووصلت بيه هنا وما زال معاها بتقول ده انا ايه بتحكي لي كده قدرا يعني انها كانت هناك وعملت عمره وراح منها الايه الشوز بتاعها فراحت واخده زي ما انت بتقولي كده شبشب من الشباشب الموجوده وجت بيه هنا قلت لها مازال معاك هنا قالت لي اه قلت لها اسرع حد مسافر الدهور وانت مسافر لان الامر طبعا انت رايحه تعملي انا عارفه انها ما عملتوش سرقه ولا شيء قالت له حاجه دليل يعني حاجه تقوم بيها لكن هذا الامر لا يجوز ابدا لان المفروض الثانيه طبعا وقعت في نفس الامر فربنا يعلمنا ويرزقنا علما نافعا يعني يسال ربنا الرب سبحانه ان يرزقنا علما نافعا يا بنات ويرزقنا العلم النافع السوي من غير افراط ولا تفريط زي ما جاء في هذا الدين الحنيف امه وسط يسري ديننا ان احنا امه وسط بس الوسطيه دي مش انت اللي تحكم عليها لا اللي جاء بها الدين اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم واللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم واللي جاء في كتاب الله عز وجل لان بعض الناس بتظن ان الوسطيه انها تعمل بجزاتها وتعمل بهواها وتاخد الفتوى اللي على دماغها او تعمل برايها لا ديننا مشكله ابدا ديننا حتى لو يكون عندك مساله من المسائل في الدين لازم تعرفي دي صح ولا غلط هل دي سبحان الله يعني الرأي ده واحد ولا الرأي ده في إجماع؟ الرأي ده واحد بس في بي ولا في إجماع؟ الرأي ده قالوا مين ومين ومين ومين؟ ولا واحد بس للرأي؟ كله يؤخذ ويرد عليه إلى من؟ أي مسألة تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم وهي السمع والطاعة. جد من اجتهاد العلماء برضه نشوف هو العلماء وإجماع هل المسألة فيها إجماع؟ وهل أن فيها اجتهاد؟ طبعاً فلما نيجي نشوف بالنسبة للعلماء اللي هم معروف انهم لهم الفتوى الافتوى لكن اي حد مننا ينقل وينقل الصحيح علشان ما يلزمش الناس بشيء يكون فيه تعنت او فيه شده او فيه عدم فهم المساله او راي واحد مثلا وكمان ما نجيش للمساله ونعمل المساله ايه بهوانا عشان كده نقول يا رب ترزقنا علما نافعا يا رب العالمين. يعني في احاديث كتير جدا بنقولها بعد صلاه العصر بان نمنع ننام بعد صلاه العصر. سمعتوا عليها طبعا. النهي بعد صلاه العصر نهي بالنيام النوم بعد صلاه العصر وبعد صلاه الفجر لا الفجر لان فيها يعني فقر. لما تيجي تشوفي اراء العلماء فيها وجايبين بيه حديث والحديث ضعيف، لما تيجي تشوفي اراء العلماء فيها العلماء اللي هم يعني تاخذي عنهم الصحيح. قال لك ابدا ما فيش حاجه دليل يؤكد ان انت ما تناميش بعد صلاه اللي هو الفجر او صلاه العصر. اذا كان ذلك هو قال ايه؟ قال حاجه طيبه جدا. قال هذه الاوقات اوقات البركه لان وقت الذكر وقت الذكر ده وقت الطعام. لكن لو احتاج جسمك للنوم وكان الامر ده بالنسبه لك يعني عايزه تنامي وكان الامر جسم محتاج للنوم قال لك نامي. شايفين اليسر؟ وما قالكيش ما حرمش عليك بقى بعض الناس قالت دي وقت توسع توزع فيه الارزاق وكذا وكذا. قال لك لو كان احتياجك للنوم نامي ولا طبعا الراي مش عارف ولا اثنين كثير من اهل العلم الكلام ده احنا بنثق في اراء الصحيحة، لقيت الوحيد لقيتنا نتبع الحديث صحيح وعلم صحيح، فاللهم ارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. نعم إن شاء الله نتعلم اللي هو التيمم، تاني ناخد التيمم عندما يتعرض على استخدام برش مغطس الوش، عندما يتعرض استخدام الماء ألجأ إلى التيمم وبه نية. فريد الإنسان يكون مريض أو حاسس إن هو لو دخل اغتسل هيزداد مرض، أو الماء مش موجود، أو الماء يتعذر الحصول عليه، أو الماء بعيد، أو أنت ساعات الواحد بيشرب لما يكون دخل عليه برد يبقى حاسس إن هو بيرتعش عشان شديد الاشتداد، مش قادر حتى يقوم من فراشه يتوضأ ولو كان الماء ساخن، يعمل إيه؟ يترك الصلاة؟ أبداً. أو واحدة مثلاً مريضة وطهرت من الحيض ومريضة جداً مش قادرة تغتسل، تتيمم. إيه بقى يشوف الدين ويصر الدين؟ قال لك ما تتركش الصلاة بس تتيمم. طب لو واحد مريض والمفروض اللي بيجي يعني موطي ما وصلوش وجاء أذان يعني صلاة من الصلاة، هل يترك الصلاة ولا يؤجل الصلاة لحد ما يجي اللي هيجيله وقد لا يأتي وهو ما يقدرش يقوم من فراشه؟ يتيمم. طب لو واحد عمل عملية ومش قادرين يجوا فيه خواتيم وكذا، نسأل الله لنا العفو والعافية واشفي مرضى المسلمين. طيب هو لو في الحالة دي مش قادر يصل إلى الماء، مش قادرين نوضيه الحال اللي هو فيه كده، يتيمم. ولو هو مش قادر يتيمم أنا اللي أيمم في الأمر ده، الأمر بسيط وميسر جدا جدا. طب المريض مش المفروض المريض يعني سبحان الله مش الماء لا يصل إليه الماء، مش قادر يصاب الماء، أو لو وصل إليه الماء بيأذيه، يتيمم زي بتقول كده، بتعمل كده جزء كده أو فوط أو في كيسة تحط فيها إيه؟ تراب تراب كده تراب، وبعد كده وكيسة نظيفة جدا وتوضع عين المريض في أي وقت يتعثر عليه وصوله للماء، يخبط خبطة واحدة ويمسح وجهه وكفيه ظاهرا بباطنا وباطنا بظاهرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويصلي بها ما شاء الله من الصلوات. هنا في التيمم ماذا أفعل لما ابتدي عايز أنمو؟ نعم حبيبتي، ينفع رمل بدل التراب؟ ايوه نعم. وهذا بالنسبه لي انو التيمم بدايه، انو التيمم واقول بسم الله الرحمن الرحيم واضرب بيدي على الارض ضربه واحده هكذا، امسح جبهتي بيدي من منابت الشعر الى الحاجبين وطرف انفي العليا، يعني مع مقصوده هاتي تمام، مقصود هذا الامر اني لما بمسح وجهي بمسح كل اللي انا كنت بغسله، بمسح كل اللي انا كنت بغسله وبما فيها نقطه العين والوجه كله كاني بغسل ميه وجهي بالايه؟ بالماء. امسح يدي اليمنى بنفس الدار هاتي اللي بعد كده، امسح يدي اليسرى نزلت، امسح يدي جايبه منين يا بنتي، امسح يدي مرخصه، امسح يدي يعني هي الضربه الواحده ضربه واحده امسح بها الوجه واليد وامسح بها الايه الايدين، ظاهر بباطن وباطن بظاهر هكذا، كانك بتغسلي ماء وجهك وايديكي كانك بتغسلي في حاجه ثانيه كده خلاص. التيمم ماذا يعني؟ التيمم هو التمسح بمسح التراب الطيب بنيه رفع الحدث، دليله قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، هما الاثنين دول بذكر الوجه والايدين. البعض قال لك والايدين ممكن نطلع من اللي هو الجزء اللي هو من الساعد معانا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خطه والمسح كده مع بعض اللي هي لحد الايه الرص كده، لكن اولا الوجه وبعدين بعد كده اللي هي اليدين مع الايه اللي هي اليدين يعني ظاهرا بباطن وباطنا بظاهر حتى ننتهي من ايه؟ من كده. القية هنا من خصائص هذه الأمة بفضل الله عز وجل انها اعطيت شيء لم يعطى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسة لم يعطون احد من الانبياء قبلي، جعلت الارض مسجدا وطهورا، ايما رجل من امتي ادركته الصلاة صلى حيث كان. متفق عليه، يعني من نعمة ربنا ان انت بنتي مسافرة وما لقيتيش ماء. رمضان بيحصل كده، مفيش ميه، مفيش ماء في الطريق، مفيش ماء وانت مسافرة في الطريق، وهيفوتك الصلاة. الارض اللي انت عليها، الارض اللي انت عليها، تروحي خبطة بايدك كفك. مش هقول لك اللي بيعرق في ايدك تراب ولا رمل ولا ابدا ابدا، ليه؟ بيبقى الارض يعني هي بس حكم شرعي، تخبطي خبطة تمسحي الاول وشك كأن المكان اللي بيتغسل اللي هو اللي انت بتغسليه من في الوضوء. ثم بعد النية لابد ان يكون لها نية، ثم يدك اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى هكذا داخل ظهر الى القلب والعكس كده، ثم تقولي الدعاء. متى يجوز التيمم؟ يجوز التيمم في الحياة الآتية: اذا لم يوجد الماء، سواء كان الانسان مقيما او مسافرا، سواء كان محدثا حدثا اصغر او حدثا اكبر. يعني انت عندك حدث اصغر اللي هو ايه؟ اللي هو يعني نقطة هموك، والحدث الأكبر اللي هو عندك حيض أو في جنابة أو نيل، هو الحدث اللي هو الأكبر اللي هو يحتاج إلى إيه؟ إلى الغسل. يعني هو يرفع كمان إن الإنسان يبقى يرفع كمان اللي يطهرني من الحدث الأكبر. أيوه بفضل الله عز وجل. يعني لو واحدة حائض ومريضة جدا وطهرت ولسه ما زالت مريضة مش قادرة تقوم تغتسل، ليس عليها شيء، والماء مش موجود، او لو الماء ممكن يكون موجود بس هيبورها، تخبط خبطه على التراب الطاهر، تمسح بوجهها وكفيها وتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين، ثم تصلي بعد ذلك، تصلي الفروض وتصلي النوافل. اول حاجه اذا لم يوجد الماء، سواء كان الانسان مقيم او مسافر، انت في بيتك اهو مقيمه لكن اتقطع الماء، ما كانش عندي خبر ان الماء اتقطع، والماء الموجود عندك في البيت قليل يدوب يكفي شارب، وما تقدريش تشتري زادة مية علشان تتوضي بيها بالماء اللي هو كده، ده الميسر عندك، مش ميسر عندك الماء ابدا باي طريقه من الطرق، ومفيش عندك جار ممكن يكون عندها ماء ايه ممكن تساعدك بيه. المهم الماء بالنسبه لك لازم تكوني سعيتي. سعيتي لا ما لقيتيش ماء، خلاص ليس عليك شيء ان انت تعملي ايه؟ تتيمم. يبقى أول حاجة إذا لم يوجد الماء، سواء كان الإنسان مقيم أو مسافر، سواء كان محدث حدث أكبر أو حدثا إيه أصغر. اثنين، من به مرض أو من به جرح ووجد مشقة وحرجا في الوضوء أو في الغسل بالماء، وذلك مجرد بس هيشك إن هو لو اغتسل هيزيد المرض. بعض الناس بقى عندهم إيه مثلا حساسيه شديده جدا والجو ساقع جدا، وبعض اللي كانت واحده بتسال تقول عندها جلوكوما فيه شديده مش عارف ايه، بتعمل ايه وهي كل ما بتغتسل في الجو البارد جدا جدا بتعي اكتر. الشيخ او العالم قال لها ايه؟ قال لها جائز، قال لها لو ان جسمك هنا هي بتتطهر مثلا ايه من الحدث اكبر، لو هو في الحاله دي جسمك لو غسلتيه ما فيش مشكله، ومشكله في راسك اللي فيها الجلد اللي فيها الايه ما يحدث، يبقى اغسلي جسمك، استحمي يعني جسمك، والجزء ده انت ما غسلتهوش، المفروض ان انت تطهري في الحدث الاكبر، يبقى تجمعي يبقى تغسلي وبعد بعد كده تتيمني، علشان انت في شيء كان بالنسبه لك ضرر، يبقى في الحاله دي انت، لان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بينا ان الانسان يلقي بنفسه الى التهلكه، الى التهلكه. من يسر ذلك الدين ان الانسان لو كانت المساله فيه هتشق عليه هيمرض مرض شديد مش قادر تقف، واحده مش قادره تقف تغتسل، مفيش حد معاها يومينها في الامر ده، ومش قادره مش عارفه تعمل ايه، طب هتعمل ايه؟ وكان وحصل لها ان هي حدث اكبر، طب هتعمل ايه؟ تترك الصلاه؟ لا. يبقى في الحاله دي لو هي تقدر انها تغسل جسمها طيب وتتيمم على الجزء الذي لم تغسله، لكن لو هي ما تقدرش تقف ولا تدخل الحمام ولا تقف على حملها يبقى الامر فيه يسر. كان به مرض او كان به جرح، راسه فيها جرح، وخايف لو جاب عليها المية او جاب جنبها المية او ايده فيها جرح، وخايف لو جاء عليها المية او متجبسة، لا متجبسة يعمل حاجة تانية، متجبسة يدخلها جوه كيس كده ويبعد ايده بالكيس ويغسل جسمه كله، او يغسل كل جسمه، يمسح على الجبيرة زي ما قلت لكم، مسح على الجبيرة كلها كأنه غسلها. فريدي خايف انه في الحالة دي يضر الجبس الماء، يبقى في الحالة دي برضه هيلبس عليها حاجة زي كيس ويمسح عليه، يمسح عليه ويغسل باقي الجسم، يبقى الأمر ما يستدعيش إن هو يعمل إيه. لكن لو في جرح أو ناس الله العفو في حد في حتة حرق مثلا والحالة دي مش متغطي، وفي الحالة دي المفروض إنه لو حط عليه شيء بيزيد أكتر، فمكشوف الجرح مكشوف، في الحالة دي ما يقدرش يغسلها، هو في دخل في حدث أكبر، يبقى الجزء ده ما يتغسلش ويتغسل باقي الجسم ويتيمم، يبقى جمع بين الايه؟ لان في جزء ما اللي هو من الجزء اللي مليق سم ما وصلوش الماء. يبقى اذا كان به مرض او كان به جرح ووجد مشقة وحرجا من الوضوء او من الغسل بالماء، يعني معنى ذلك ان ذلك يزيد المرض او يتاخر الشفاء. شوف الجمال ايه؟ يزيد المرض او يتاخر الشفاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أجنب الرجل أي أصابته الجنابة وبه جراحة أو به الجدري فخاف على نفسه إنه اغتسل، قال يعني قال ابن عباس بذلك يتيمم بالصعيد، لأنه خاف على نفسه يزيد إيه؟ مرض. نعم. النقطة الثالثة: إذا كان الماء شديد البرودة وعجز عن تسخينه وغلب على ظني حصول ضرر، كان في مكان مش في بيت، والمكان ده ما فيهوش تسخين والسخان، وحصل ان هو اجنب او ان المراه دي طارت من الحيض، يعني حدث اكبر بس ما فيش سخان، وهو يعلم ان هو لو استخدم الماء البارد ده هيضره، يعني في بعض الناس ما تقدرش تستحمى بماء بارد ابدا، صعب جدا. طب تعمل ايه في الحاله دي؟ قلب جائز يتيمم في الحدث الاكبر والاصغر. يعني هذا دين الجلوس الشديد لا حرج، لا حرج، يعني عشان نقول لك الدين ده لا حرج، بس المهم ان انت لا تترك الصلاه كما يقول ابن عباس. من المساله النقطه الرابعه: متى يجوز التيمم؟ قال ابن حزم رحمه الله عليه: ومن كان الماء منه قريبا الا انه يخاف ضياع متاعه أو الرفقة. يفلس تقول إيه؟ أنت تعبان؟ لو خاف الرفقة يعني إيه؟ هو متاعه جنبه أهو، وقالوا له الماء هنا هناك، هو هنا ابن حزم بيقول كده، ما عندك متاع وخايفة لو رحت جبت الماء الفوق بتاعك هيمشي، أو المتاع بتاعك ما فيش حد يخلي باله منه. قال كده وقال كده، قال لا ده فيها دلوقتي حرج عليه ولا لا؟ قالك هنا كما يقول هنا ابن حزم فيها: أو فوت الرفقة أو حال بينه وبين الماء عليه ظالم، لو راح يجيب الماء عليه هناك، أو في حتة مثلا موحشة يقول مثلا حتة دي هناك في ماء بس نخاف، يعني حتة موحشة عدو فيها أي عدو، يعني قال له كان في هذا الأمر كان أو أي خوف، خاف من أي شيء كان إليه أو كان في الأمر مشقة، ف يكون التام برهان ده لقول ربي: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا كما قال ربي. وقالوا: كل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون على الطهاره به، لانه يصعب عليهم الوصول. يعني من ملخص: لو صعب عليك الوصول للماء بعد ما سعيتي لازم تكوني بعد السعي تمام، بس ما تتركيش ابدا ايه؟ صلاتك. هنا يقول المقدام رحمه الله عليه: ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم. شوفي كلام جميل ازاي، قالك لو المكان في فساق لو راحت المرأة تخاف على نفسها، لا تبقى في أمن تتيم متروحش، كما قال في ذلك ابن قدامة رحمة الله عليه أنه تخاف المرأة على نفسها منهم فهي كعاجبة الماء، أي كما لا تجد الماء. وقال: ومن كان مريض لا يقدر على الحركة ولا يجد من نعمله الماء فهو كالعادي للماء، أي كمن لا يجد الماء لأنه يصعب عليه الوصول إلى إيه؟ إليه. ما هو الصعيد اللي احنا نتيمم عليه أو احنا نخبط عليه؟ قيل الصعيد الأرض، وقيل الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب. تراب مسحت إيه؟ لقيت الحيطة اللي وراكي مليانة تراب كده؟ المرتبة مليانة ما شاء الله طبعا سجادة فهي المرتبة وهي بترتعش وعندها باب شريف مش قادرة تقوم السرير، وهي طبعا يعني ما شاء الله السجادة أقل اللي دايما بتتنفض على طول الحمد لله النظافة والمجادة المتوفرة، لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله لو حطيتيها وضربتيها ضربتين كده هتلاقي يطلع لنا إيه؟ إذا أي مكان فيه حتى لو مرات عليه تراب مسح يعني حتى لأنه هو لأنه هو إيه؟ فأي قيل الأرض الطيبة وقيل هو كل تراب طيب. صفة التيمم ضرب الكفين على الأرض ثم النفخ فيهما ثم المسح بهما على الوجه والكفين. يباح بالتيمم ما يباح بالوضوء، اقرأي قرآنك، صلي صلاتك، يجوز قبل دخول الوقت ويصلي به ما شاء. أنا حتى هنا بقى قبل إيه دخول الوقت توضي تيممي. ما هي نواقض التيمم بقى؟ قيل ينقض التيمم ما ينقض، ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضا وجود الماء. الماء جاء إيه اللي بخليك لسه على تيمم؟ لا روح توضي بقى. يبقى هنا ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضا وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيحة ولا تلزم إعادته لكل الصلوات التي صلى بها بإيه؟ بالتيمم. قيل غالبا ما يكون في وقت البرد، واحد يعني يقول غالبا ما يكون أنني في أتوضأ لصلاة الظهر والعصر، أما بقية الفروض أتيمم تيمما خوفا من البرد، هل علي إثم في ذلك؟ واحد بيقول بيسأل سؤال بيقول غالبا ما يكون مني في وقت البرد اني اتوضا لصلاه الظهر والعصر، اما بقيه الفروض المغرب والعشاء والفجر اتيمم تيمم خوفا من البرد، هل علي اثم في ذلك؟ ما بيتوضاش، بيتيمم عشان الجو برد. هو بقى الرد اللي قال لا يجوز هذا، الواجب ان تصلي بالوضوء ولا تتيمم لاهل البرد، عليك ان تسخن الماء الا اذا مكان المكان اللي انت فيه ما فيهوش شيء يسخن الماء وانت خايفه من الهلكه من الهلاك، يبقى في الحاله دي يبقى في الحاله دي عليك ان انت تعملي ايه؟ ممكن نعم ده الهلكه مش مجرد سقعان. نعم ده الهلكه مش مجرد سقعان. لا مش مجرد سقعان، يعني انت لو جيتي حطيتي ايدك كده وخدتي شويه كده الواحد بيعمل كده، فمجرد ما بتتوضي بتدفي. لكن واحد هيغتسل والماء والماء بالنسبه له وبالنسبه له لو استحمى بالماء يبقى هيلكه، وفي ناس ما تقدرش تستحمل انها تستحمى بالماء، في ناس الماء السقعان الماء البارد يعني ففي ناس ممكن طبعا لا يبقى، في ناس بتبرد من الماء لو شويه مش دافي، فكيف لو كان الماء باردا شديد البروده؟ ففي الحاله دي لو انت عايزه وعندك عايزه ترفعي حرس اكبر يبقى في الحاله دي انت ايه؟ هنا يقول الرد فيه ولا تتيمم لاجل البرد عليك، لكن عليك ان تسخن الماء او تطفئ الماء وتتوضا بالماء لكي تصلي، ولا يجوز لك ان تتيمم والماء موجود والقدره موجوده على تسكينه، لان عندك اثنين، عندك اثنين لم تعدميهم دول، الماء موجود والقدره على التسخين موجوده، انت في بيتك بوتاجاز ما عندكيش سخان لكن عندك بوتاجاز بيسخن، هتروحي تسخني يعني شيء من الماء وبعدين بعد كده تيجي تتوضي بهذا الامر حتى يكون ايه وضوءك او تكون صلاتك صحيحه. في سؤال تاني، واحنا بتقول امراه كبيره في السن في يشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا يسوي أما وقت البرد وبعد مكان الوضوء عنها يعني بعيد مكان الوضوء بعيد عنها، فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد؟ هقولها مرة ثانية السؤال، امرأة كبيرة مسنة يشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا يسوي أما إذا كان البرد شديد يعني وبعد مكان الوضوء عنها، فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو تجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد؟ إجابة هذه السؤال بيقول إذا كان الأمر كما ذكر فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها، يعني عاد على السرير تعمل ايه؟ تجيب لها ميه وتوضيها، لان بعض الاهالي او الابناء لما يكون الام او الاب مريض او مثلا من معه يكون قاعد بيعمل ايه؟ بيستسهل اتيممي. لا، ما دام عندك بنتك او عندك ابنك ويستطيع ان يقرب لك الماء ويوضيكي يبقى خلاص الماء موجود والقدره موجوده. لكن متى تتيممي؟ اذا فقدت هذا الابن مش موجود او متاخر عليك او ما جاش، او فقدت الماء وانت قاعده ومش قادره توصلي للحمام ان انت تجيبي الماء، يبقى في الحاله دي النقطتين دول فقدتيهم. لكن لو حد موجود معاكي في البيت يستطيع انه يوضيكي يجيب ماء يوضيكي يبقى الاولى ان هو يعمل ايه؟ لان بعض الناس في المساله دي بتستسهل جدا جدا، بتخلي المريض ده يلا خد اخبط على طول. اذا كان الماء يضره نقول له اتيمم، اذا كان الماء لا يضره بس هو قاعد ما قدرش يوصل للماء يبقى احنا نعينه على ايه؟ على الوضوء، او نعينه على الصح، عمل الصح. اذا كان الامر كذلك فان المراه المذكوره تتوضا بقدر الاستطاعه ولو بتقريب الماء اليها في محلها، فان لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول ربي سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني تتقي الله ما استطعتي. هنا سؤال، اما الخارج من الدبر والقبر من الغائط والبول فيكفيها في ذلك الامر الاستجمار بما يزيل الاذى وينقي المحل من اي شيء ممكن نستخدمه حتى المناديل الطاهره اللي تستخدم الان، ويجب الا يعني تنقص المسحات لكل واحد من الدبر والقبر عن 3 مرات، فان لم تكفي للتنقيه وجب الزياده حتى ينقى المحل من الاذى. يعني بقول لك ايه؟ مفيش ماء، مفيش ماء، وبعدين واحده دخلت لقت الماء منقطع، مفيش ماء للاستنجاء، طب هتعمل ايه؟ يحل مكان ذلك الماء اذا لم يوجد الماء بالتنقيه. جزاك الله خير يا حبيبتي، تسلم ايديك، جزاك الله خير. اذا لم يوجد الماء، اذا لم يوجد الماء او يوجد من يوصل اليها الماء، مفيش حد معاه في البيت والماء منقطع ومفيش معاها مفيش مصدر الماء وقضت حاجتها وعايزه تستنجى، تعمل ايه في الحاله دي؟ يبقى عليها ان هي تقوم بالمناديل الطاهره. في البيوت دلوقتي كثرت ان هي ايه، يبقى في الحاله دي بس تنظف بكام؟ تستجمر بكام؟ مش اقل من 3، لان مش هنقى المكان اقل من 3، لكن تزيد لحد ما المكان ينقى تماما عشان تبقى ايه تطهر. وبعد كده ممكن لو عايزه تتيمم للصلاه تتيمم للصلاه، بالنسبه لي هذا الامر. فان لم تكفي وجب زياده حتى ينقى المحل من الاذى، ولها الجمع، شوفي بقى المساله، ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما، وكذا بين المغرب والعشاء في وقت احداهما، لانها في حكم الايه؟ المريض. السر هي المراه اللي هي كبيره المسنه دي، دي اللجنه الدائمه للبحوث او الافتاء هي اللي هي اسالي هذه الاسئله. مساله، هل يشترط ان انتظر دخول وقت الصلاه ان اسمع الاذان سماع يعني عشان اتيمم؟ مفيش ماء او انا مريضه ومش هقدر اتوضا، لازم اسمع الاذان عشان اتيمم ولا اعمل ايه؟ السؤال هكذا حتى ابدا في التيمم. اختلف العلماء في هذه المساله، فمنهم من ذهب الى اشتراط دخول الوقت، ومنهم من ذهب الى عدم اشتراط دخول الوقت، وهذا هو الراجح. وعلى هذا ان كان متيمما عن كان لسه متيمم وحان وقت صلاه اخرى ولم ينتقى تيممه جاز له الصلاه بهذا التيمم، يعني زي بالظبط ما يكون في وضوء. يعني انت الوقت كنت على تيمم وصليت الظهر وما زلت وضوءك لم ينقض ولم ياتي الماء وجاء صلاة العصر، صلي بتيممك كما يقول إن هي في الفتاوى، يعني يجوز أن يصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد طالما أنه لم ينقض وضوء هذا الشخص. هناك تنبيهات ومسائل متعلقة بمسألة التيمم. يباح بالتيمم ما يباح بالوضوء والغسل كالصلاة والطواف، لأنه بديل أو بدل عنهما، ولذلك سماه الشرع طهور كما سمى الماء طهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا طهورا، فهو كالماء سواء بسواء في رفع الحدث، إلا أنه يلجأ إليه عند فقد الإيه؟ الماء أو الاحتياج إلى التيمم في الأمور الشديدة. النقطة الثانية، الراجح أنه يباح للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل والفرائض ما لم يأتي بناقل، يعني انت على تيمم صلي الفرض، امسكي المصحف اقرأي، صلي النوافل اللي هي قبلية ولا بعدية، وما زلت على وضوء يبقى برضو هيجي لك الفرض اللي بعد كده، فليس في ذلك شيء ان انت تصلي الفرض الذي جاي ده. النقطة الثالثة، اذا لم يجد الجنب او الحائط الماء او عجز عن استعماله فانه يتيمم، ولكن نلاحظ هنا ان التيمم يرفع الحدث الى ان يجد الماء، فاذا وجد الماء وجب عليه يرجع يغتسل. يعني دلوقتي هو صلى كل شيء ورفع وتيمم عشان يرفع الحدث الاكبر والاصغر، لكن جاء الماء ادخل اغتسلي بقى، اغتسل ما تتيممش وما يعيدش الصلاه. لكن كما يقول العلماء وعليهم هو ان أمر. النقطه الرابعه في التنبيهات يقول لك هنا بالنسبه ايه، يصح ان يأتم المتوضئ بالمتيمم لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيها انه كان جنبا ثم تيمم لشده البرد. شيء جنب، هذا الصحابي الجليل كان جنب وكان برد شديد مش قادر يدخل يستحمى بالماء البارد فتيمم، ثم تيمم لشدة البرد، ثم صلى بأصحابه رغم أنهم كانوا على وضوء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. يبقى الأمر فيه إيه؟ جائز. نعم. النقطة الخامسة في التنبيهات ومسائل متعلقة بالتيمم، يجوز لمن فقد الماء أن يحدث ما يحدث بينه وبين أهله مع تيقن أنه لا يجد ماء يرفع به الجنابة وأنه سيكتفي بالتيمم. يعني لو كان في زوج وزوجة جائز وهو عارف ما فيش ماء، لأنه عارف إن له رخصة ممكن يحصل إيه؟ يتيمم. النقطة الثالثة، إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت هذه الصلاة التي صلاها فإنه لا يجب عليه إعادة هذه الصلاة، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة. جميل، يسر شديد جدا، ربنا يبارك فيكم. إذن لو إنه وهو صلى وصلى الصلوات وجات الماء مش يصلي هو إيه؟ بفضل الله يعيد صلواته يعني. أما إذا تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي فإنه لا تصح صلاته إلا أن يتطهر بالماء، هو دخلش في الصلاة لسه، يبقى يعمل إيه؟ لازم أو يغتسل أو يطهر. وكذلك إذا وجد الماء، نقطة دي برضو مهمة جدا، وكذلك إذا وجد الماء أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة والتطهر بالماء. يطلع يبقى واحدة واحدة بس لو صلى، لأن هي بعد ما لو صلى وبعد كده جت الماء ما يعيدش، لكن وهو بيصلي جه الماء يبقى الأول إن هو يعمل إيه؟ يغتسل بقى الماء جه الماء ولا موت. لا، هنا كما ذكر هنا نقطة أهم برضو من النقاط، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومن كان حاقنا، هذه برضو مهمة، ومن كان حاقنا يعني يدافع البول أو الغائط أو الحدث وعادما للماء، يعني هو على وضوء لكن حاقن يعني ماسك نفسه ايه يعني عادما للماء، يعني في البيت مفيش ايه ماء، فيعمل ايه؟ لا يعني معنى عدم الماء يعني لا يجد ماء ليتوضأ به إذا نقض وضوءه، فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن. شايفين اليسر بقى؟ المهم عشان يعرفي أن أمرك أن تصلي بنت حاقن، حاقنة أمر إيه؟ شيء غلط، خطأ، يعني ينقض وضوءه ويتيمم أفضل من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا كما جاء في الفتاوى. النقطة الثامنة في التنبيهات، إذا نسى أن الماء قريب منه، إذا نسى أن الماء قريب منه، افتكر مثلا سليم مثلا نسى الماء قريب منه إزاي؟ قعد دور من الأشمال نسى، وأنت محتفظة بحاجة جيركن كده حاطة فيه ماء وبعدين نسيتي إن أنت حاطة الإيه؟ ده أنا كنت حاطة مثلا شيلاه في بلكونة ولا شيلاه في أي مكان عندك في البيت بس نسيتي. إذا نسي أن الماء قريب منه ثم صلى بالتيمم ثم تذكر أن الماء موجود، قال لك فيها في الشرح الممتع، شرح ممتع تعميل رازم، فقال لك الأولى بيقول الأحوط أن يعيد الصلاة، وعند رأي تاني من علماء قال لك مدام صليتي خلاص إيه صلاتك صحيحة. هل يؤخر الصلاة؟ النقطة التاسعة، هل هل يؤخر الصلاة لآخر وقتها رجاء حصول الماء؟ لا. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي الماء المية مطبوعة، الحنفية ما فيهاش مية، وأنا قاعدة أنتظر أهو، هل والعصر أذن، هل أنتظر لحد ما تيجي المية لآخر الوقت أصلي؟ ولا أصلي أول الوقت؟ رأيهم إيه؟ قال لي هل يؤخر الصلاة لآخر وقتها رجاء حصول الماء أم يتيمم في أول الوقت ويصلي؟ الراجح المصلي في أول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ويتأكد تقديم الصلاة إذا كان سيدرك به صلاة الجماعة، يدرك يعني يتأكد المسألة في صلاة جماعة مش متواطئ ومفيش مية ومش عارف يجيبها منين وفي جماعة، يبقى في الحالة دي قال لك إيه؟ النقطة العاشرة في التنبيهات، إذا كان قادراً على استعمال الماء لكنه خشي إذا استعمله لوضوء أو غسل أن يخرج الوقت، يعني هو عايز يتطهر ومثلاً صلاة الفجر أو صلاة العصر ولو مثلاً ما يعني لو دخل يستحمى الوقت هيذهب، أنهي الأولى يعمل إيه؟ قال لك هنا إذا كان قادراً على استعمال الماء والماء وجد لكن خشي إذا استعمله الوضوء أو الغسل أن يخرج الوقت، هل يتيمم ويصلي أم لابد من استعمال الماء حتى لو خرج الوقت؟ قال لك الراجع أنه لابد أن يستعمل الماء طالما أنه قادر على استعماله، هذا برضو في مختصر الفتاوي. النقطة الحادية عشر، يعني هنا في الحالة دي هخرج الوقت، معلش ما الماء موجود، يبقى الأولى أنه يروح يعمل إيه؟ يغتسل، يروح يغتسل. إذا انقطع الماء عن سكان الحي فهذا لا يعني أنه فقد الماء، لأنه يمكن أن يكون عنده سكان مجاورين على مقربة منه، فعليه طلب الماء والوضوء منهم. لازم يسعى. يعني ما تقوليش خلاص الماء مقطوع مروح الله أكبر تروح متيممها، قصدي بسم الله وتروح متيممها، لا، اسعى في بيتك، ما فيش إزازة كده شايلها، ما فيش عندك إزازة في التلاجة، ما فيش حد جارتك اللي قدامك صديقة ليكي وكده تتربي عليها الماء، عندك حاجة ممكن تتوضى منها، أو إن الوضوء جابه الكوباية، لو إن عندك إمكانيات تشتري إزازة، يعني الأمر في متناول يدك، الأمر سهل في متناول يدك، إذا الأمر ما فيهوش ما يعني مشقة عليك إن أنت تستحضري أو تجيبي الماء اللي هو المفروض إن الوضوء يكون به. إذا وجد ماء يكفي بعض جسده، ده سؤال مهم جدا، إذا كان موجود عندك ماء، أيوة أنت عندك فعلا، هو الماء الوضوء ما بياخدش الكثير، لو عندك ماء وبعدين الماء الموجود عندك يكفي بعض الجسد فقط فماذا يفعل؟ قال لك في المسألة قولين، الأول لازمه استعماله ويتيمم لباقي الجسد، يعني إيه لازم استعماله ويتيمم لباقي الجسد؟ يعني إيه؟ يعني الموجود الماء الموجود عندك اتوضي ليه، بسم الله الرحمن الرحيم، تغسلي إيه؟ ليكي خلصنا وشي، خلصتي وشك، بفضل لك ايه؟ انا بقى لفيت في الوضوء، فضل ايديك وفضل مسح راسك واذنيك وفضل ايه؟ رجليك، ما الماء خلص، تتيممي عند دول، يعني بعد ما تخلصي الوضوء اللي بقول لك عليه ده تروحي خلطه الخلطه دي مسح وجهك وكفيك على الاجزاء التي لم يوصلها الماء، يبقى جمع بين ايه وايه؟ كمان في اقوال العلماء، يعني انه في المسألة الأولى لازم استعماله ويتيمم لباقي الجسد، يعني يستعمل الماء ويتيمم نيابة عن الجزء الذي ينقصه له بصرف الماء، لأن بعض الناس تقول إيه، بعض الناس مش فاهمة النقطة دي، تقول أتوضى واجعل الجزء اللي أنا ما غسلتوش أتيمم عليه، أقول لها نعم، تروح مخبطة إيديها وتروح مسح إيديها من كده تمسح عليه، هي مش عليه، مش مقصود عليه، المقصود عنه، في فرق بين عنه وعليه، نيابة عنه كما قيل سيف قول العلماء، أي يعني استعمل الماء ويتيمم نيابة عن وليس على، عنه عن الجزء الذي لم يصبه الماء، نص عليه الإمام أحمد في من وجد ما يكفيه للوضوء وهو جنوب، يعني يكفي بعض جسده فقط، يعني يكفي أنه يتوضى ومش لاقي ما يغسل جسمه، يبقى يتوضى وبعد كده يتيمم عن الغسل اللي هو المفروض يرفع هذا الحدث، هكذا جاء في قول الإمام أحمد في من وجد فيما يكفيه الوضوء وهو الجنوب، يعني يكفي بعض جسد فقط وقد وجب عليه الغسل، قال يتوضى ويتيمم. والقول الثاني يتيمم ويترك الماء. يتيمم ايه مره واحده بقى. يعني ما استخدمش بعض الميه لا رايي هذا رايي. ما زلنا في التنبيهات والمسائل المتعلقه بالتيمم. اذا كان معه ماء دي نقطه مهمه جدا معك ازازه ميه وانت بس بتعرفين في الحج بيبقى عاملين ازاي بالمناح ربنا يكتب لنا حجه بيبقى معك ازازه ميه والطريق ساعات انت وانت خارجه من عرفات انت بقى وقدرك ممكن توصلي في ساعه ساعتين ثلاثه لان المكان بسيط بين عرفات وبين مزدلفه وممكن او ممكن عشان زحام وممكن توصلي بعد 10 ساعات ومعاكي ماء قليل الماء ده عطشانه واللي جنبك عطشان او اللي جنبك عطشانه نتشرب بيها الماء ولا تتوضي بيه وتبقى انانيه وتقولي لا انا اتوضى وتخبي الميه معاكي بقى وتبقى انانيه لا تشرب طبعا لا تشرب طبعا تشربي وتشربي اللي معاكي تشربي اللي معاكي واما اذا كان معه ماء لكنه يخاف العطش لو استعمله او يخاف العطش على رفيق معه صاحبتك اللي معاكي او جنبك كانت تقول عطشانه جدا معاكي شويه صغيره كده في الازازه تقولها خديهم انت قلت انا كنت عاملاها هي كنت عاملاها من وضوءك فعلا بس هي عطشانه يبقى في الحاله دي هي اولى تشرب الماء وهذا من يعني ساعات بيبقى الانسان بعض الناس بتبقى انانيه جدا جدا يعني بتعمل ايه تشرب والدنيا بقى واقفه والطريق واقف وخمس ست ساعات واقفه الطريق وخبيه شويه الميه اللي معاها كده اهو ومدكناهم كده جنب على جنبها علشان محدش يشوفها ولا عطشان مع ان هي لو في يعني سبحان الله ما من سائل لو سالتها على عطش تسقط من الرحيق المخطوط فتروح بقى وبعدين بعد كده تقول لك بقى مخبيهم بقى شويه كده احسن انا هنزل دلوقتي اتوضع في المزدلفه مش الاقي ميه ولا الميه تكون بعيده يبقى انا اعمل ايه؟ اشيلها ادخرها للوضوء بتاعي فيه لا اللي جنبك عطشان زي ما قال كده في الراي في الفتوى يخاف العطش على رفيق معه او بهائم حتى البهائم لو البهائم عطشانه يبقى اولى يشربه فانه يحتمس الماء للشرب ويتامم كما جاء في المؤمن شوفي الكلام هو الفقه الجميل الميسر للمسلم قيل لاحمد الرجل معه الماء احمد يعني الرجل معه اداوه بالماء للوضوء فيرى قوما عطاشا احب اليك ان يسقيهم او يتوضا قال يسقيهم يعني الناس المثمر العطش هو لسه هيتوضا في يسر في عنده رخصه وياخد اجر ان هو سقاهم دي اخر ما تيسر جمع من التيمم فهمنا فيها جميل جدا التيمم بس يعلمنا بيدي حنيه على الناس اللي بتاكلوا بعضها زي ما هذا وصف الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في اي سؤال فاهم في حد مش فاهم سؤال في رمضان بيبقى زحمه اه برده ده مهم جدا السؤال ده انا طلع عليا وقت دي اديتني الفكره يعني هي بتقول دلوقتي في الحرم بيبقى زحمه جدا بعض الناس بتعمل ايه وهي قاعده في مكانها عشان خايفه على المكان ولا قاعده في الصف الاولاني وشايفه الكعبه ولبسه المكان بتاعها عشان الماء موجود ولو دخلت بره ولو خرجت بره الحرم مش هتدخل بس الاولى انها تتوضا الاولى انها تتوضا لان اماكن وجود الماء موجوده اماكن وضوء الماء موجوده وقريبه واللي هيعمل ان انت تطلع من مكانك هتمشي شويه كده هتبقى مكان موجود الاماكن اللي فيها اللي هي لا الامر متيسر الامر متيسر فمش عشان احافظ على مكاني اضيع اصلي صلاه بتيمم والماء قريب مني لا يجوز لان بعض في بعض الماء بعض النساء بتعمل كده بعض النساء بشوفهم شفتهم عشان ما اكونش كاذبه شفتهم من فتره من سنين يعني من فتره كذا سنه لقيت واحده على طول ما هي قاعده تتوضى خبطه في السجاده ومتوضيه قلت لها ليه بتعملي كده؟ قالت بتيمم صح ما هي جاهز ما تتوضي وانت قاعده، تتوضي وانت واقفه، تتوضي وانت نايمه، المهم تتوضي، بس ما يكونش الوضوء. لا انا بنتكلم في الوضوء، لان بعض الناس بتيجي تتوضى بالوضوء في الوضوء في الحاله اللي هي التزحم دي، بتتوضى بالوضوء زي بتمسح ما بتغسلش، فتاخد نقطه ميه كده، نقطه ميه تروح عامله بيها جسم ايديها ازاي كوبايه وقاعده. لا هي المفروض الوضوء يسيل، يعني تاخد الميه تنزل كده اهو تسيل. اه طبعا احنا قلنا ما انا قلت ما المهم يسيل، المهم الماء تبقى ماشي اماسي. لكن الاخت اللي بتقول مش موجود الماء ازاي في رمضان؟ بتتقطع، بيقول لك ما فيش ميه، لو في الحاله دي وانعدمت الماء تطبق تتامى تتامى على المحيط. سجلنا ان شاء الله مليان هون شايفين. طيب نعم. ده في كلام جميل، ده في كلام جميل جدا في المطبخ. هي الاخت بتقول حاجه، سؤال مهم جدا، اذا انت بتطوفي وتنقض وضوءك بتعملي عمره وتنقض وضوءك هتعملي ايه؟ هنا في مساله، المساله دي فيها حتى فيها فتوى. بعض اهل العلم اعتبروا ان الطواف لابد ان يكون ايه؟ طواف صلاه على وضوء. والبعض وارتاحوا للراي وقالوا ان ده راي برضه شيخ الاسلام، قال لك ان هي لو كنت في زحمه كبيره كتير جدا في زحمه مش عارفه تطلعي اتم طوافك. لا قال لك اتم طوافك، لكن الامر لو فيه يسر اطلعي جديد وضوءك ورجعي من نفس المكان. شفت يعني طفت اثنين كمليه ورجعي لنفس المكان اللي انت عملت فيه. لكن الرأي ده موجود، الرأي ده لو كده ما طلعت كده فتاوى العلماء في الطواف حول الكعبة في الازدحام الشديد، هيقولك ان في رأي بيقولك ان هو جائز. وطبعا احنا كنا بنعمل برأي تاني هو على طول ان احنا ايه نتوضى حوالين الكعبة في الطواف، لابد حتى في التزاحم في الحج. الحج انت بتبقي ما تبقيش في الحج ماشي على رجليكي، انت بتبقي في الحج او في العمرة بتاعت رمضان دفعا دفعا دفعا. ففي الحالة دي هل الإنسان يطلع بعد المشقة دي كلها ويدخل إزاي؟ فرأي ده قال لك إن هي في الحالة دي والله أعلم، لكن أنت قال لك يجوز في الحالة دي تتم، لكن يعني لو جات الأمر فيه يسر يبقى طبعا تطلعي. طب لو واحدة نفسها ومش قادرة بنتي وقلت لها اقعدي استريحي إيه؟ طيب تقعد إن شاء الله. أخت عندها الدورة متقطعة عنها تماما من رمضان الآن، نزل عندها مقدم طوال الأسبوع، هذا خيط هذا خيط هذا خيط، ولكن مش مستمرة طوال اليوم، والدم الأولى بيكون فاتح، ماذا تفعل في صلاتها؟ تتوقف في صلاتها. في مية بس نفس بمبرز. نعم في مية بس نفس بمبرز، يعني بتجي تتغير لها مثلا الصبح وبتجي تعمل إيه؟ في الحالة دي لابد أن يكون تغيير هذا الحفاظ يعني المفروض يبقى مثلا بعد صلاة، خلي بالك صلاة تجمع بين إيه؟ وقت يجمع بين صلاتين، يعني بعد صلاة الظهر غير لونها ونظفيها ووضيها وتصلي الظهر أربعة والعصر أربعة جمع تقديم، وهي لصاحبة الأعذار. والغيار اللي هتغيروا لها اخر النهار بالليل غيروا لها، بتغيروا لها على المغرب يبقى بعد صلاه المغرب غيروا لها ونظفيها، وتجمع بين صلاتين وقتهم واحد اللي هم المغرب والعشاء، لان من صاحبه الاعذار تصلي ثلاثه المغرب وتجيب اربعه للعشاء بالوضوء ده، وضوء واحد ابدا ابدا. الاثنين صح، اثنين صح. هي لو بتنام يعني لو عايزة تغير لها بعد العشاء عشان ما تاخدش وقت كبير وهي في النجاسة، تخليه بعد العشاء وتنظفها وبعدين كده تجمع لها توضيها وتجمع لها تجمع ايه تأخير. الأولى ان هي لما جت المغرب يبقى تغير لها لبسها وتجمع لها وتعمل لها جمع ايه المغرب والعشاء جمع تقديم، وهذا الأمر جائز بزيك مرحبا. حاضر. ها؟ ما هو لسه سألني السؤال ده، أنا بقول لك الوضوء يسيل، يعني لو البخاخة بتسيل ماء وهتغسلي وماء وبيسيل الماء كده فعلا، والبخاخة عاملة زي ما تكون الحنفية بتنزل سرسوم مية بتتوضي منه ولا لا؟ ف فهذا الأمر. المهم انك تغسلي المغسول وتمسحي الممسوح. ايوه واحنا مسكين مثلا ومعانا الميه بس صعب ان انا اتوضى يعني مثلا هرجع ازاي مثلا اتوضى مثلا واحنا في العربيه وكده لازم انا اتيمم ساعتها؟ لا لا لسبب لان الوقت اقول لك ليه لان الوقت ممتد امامك يعني انت بتسافري مثلا خلال مصر قصدك مثلا رايحه القاهره مثلا في كده رايحه القاهره يعني انت عندك في القاهره هيبقى عندك صلاتين هتتجمعوا الاولى ان انت تخرجي من بيتك متوضيه افرضي هتخرجي بعد صلاه العصر بعد صلاه الظهر يبقى في الحاله دي هتتوضي ولك ان انت تجمعي قبل ما تسافري لان دخل الوقت وتصلي صلاه الظهر وصلاه العصر وخلاص تقعدي بقى في المصنات بقى ايه يضمن قد وضوء كذا كذا مش مشكله لما توصلي القاهره اتوضي تاني وتصلي بعد كده حتى لو وصلتي بعد العشاء وتتوضي تاني بعد العشاء وتروحي مصليه المغرب والعشاء جماعيه تاخير لكن ما تتيمميش وما زال معاكي الماء وما زال معاكي الوقت في الطريق الوقت كمان الوقت كمان حتى لو كان الدم بس وقت العصر والمغرب ينقطع حتى لو انقطع الدم ما دام نزل الدم وقعد الاسبوع ده كله وقعد ينقط وهو كده يبقى في الحاله دي هي بيعتبروها اللي هو اهل العلم ان هذا حيض تتوقف المريض هنا هنجمع 4 و4 مثلا دول طبعا مش 2 و2 لا لا هنا المسافر للمسافر للمسافر انا مسافر القاهره واذن الظهر هنا اصلي الظهر اصليه 4 ولا 2 4 انت ما زلتي في بيتك حبيبتي ما تقصري الصلاه ما تقصري الصلاه عايزين برضه ندي تاني درس في فقه قصر الصلاه ما تقصري الصلاه الا لو بعدتي عن مساكن بلدك يعني انت مثلا على سبيل المثال يعني مثلا لما احنا مسافرين وبعدنا عن مساكن البلد رحنا المطار بره البلد خالص اهو احنا رحنا مطار مثلا ايه البرج ده مش شايفين بيوت خلاص اقصر لكن ما زلت في بيتي انا في بيتي يبقى لا اقصر في لا انت لو هتسافري في طبعا مزايا بس انت هتقولي 4 ايام مثلا لا اتمني السفر كام السفر 80 كيلو 80 كيلو ده بيبقى اللي هو اسم السفر والقصر والجبل القاهره طنطا لازم من هنا الضوء بتاخد ساعه وقت لا طبعا مفيش بس انا بره انا سافرت نيتي ان انا سافرت وطلعت بره مساكن المقبره بره اللي هي البيوت مش شايفه البيوت دلوقتي بتاعت اسكندريه خلاص انا في ارض هون انا سافرت فابتدي اقصر من الصلاه لان ايه متى نقصر الصلاه اذا فرقتي منازل المكان فرقت العمار بعمار البلد خلاص فرقت ونيتي ان انا ايه مسافره طبعا ابتدي ممكن اقصر كده لكن نعم حبيبتي اتفضلي واحده بتستنى اولادها بكل اشغل بالليل تغير البطن يا حبيبتي بتاخر صلاتها طول اليوم لا اقولها صلي على حالك وبرده اولادها دول انا زعلانه منهم لا انا زعلانه منهم قوي لان هي لما كانوا صغيرين ما كانتش بتتوالى في تنظيفهم بس كل واحد بقى مشغول بنفسه واناني وحياته ويسيب امرأة ست زي دي وسنة اللي هي فيه هيسألوا الرحمة دي يا بناتي عايزة أقول لكم حاجة من لم يرحم من في الأرض لا يرحم من في السماء ارحموا من في الأرض الرحماء يرحمهم الله كل مكان الإنسان رحيم والله بيجد رحمات اللي بتتنزل عليه والله كل ما تنهي نفسك فيك رحمة أو عندك شفقة على المسلمين أو بتخافي عليهم أو بتبقي أو بتحزني لحزنهم أو بيضايقك اللي بيضايقهم أو بتتمني إن تعملي لهم ما يساعدهم والله تجد رحمات من الله لا تتصورين من لم يرحم من في الأرض الرحماء يرحمهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بعض الناس فيها قسوة شديدة أنانية يعني إيه أنانية؟ يعني عندها أمها أو أبوها رجل كبير أو ست مسنة خلوها قاعدة في البيت أما لما نخلص مشاغلنا وعيالنا وكل شيء نبقى نروح نغير لها مرة في اليوم كانت بتغير لها كم أين الرحمة؟ ولذلك عايز أقول لكم سبحان الله يا بناتي إنه من أعظم العبادات بعد عبادة العبد لربه التقرب إلى الله بالأم بالوالدين. حتى الكلمة الطيبة يعني تعرف لو أنت بالكلمة الطيبة بالرب هيبقى أنت تصدقت وكتب. يمكن بتبقى على طول الليل تصلي وتقيمي وكده لكن كلامك جاف مع والديك جاف مع والديك. لكن تخيلي شفتي أو شفتي أمك أو شفتي والدك تبسمتي في وجهه يعني ده من ضمن الجميل إن مجرد ما تلاقي أختك أو أمال أبوك أو أمك اللي كانوا السبب في وجودك في الدنيا دي بعد الله عز وجل يعني هل تعجزي بالابتسامة إن أنت تتبسمي في وجههم؟ هل تعجزي بإنك تمدي إيدك تشيلي النجاسة اللي عندهم كما شاء وكما أصح عنك؟ ده ظلم بين. الأهل أو الأبناء اللي يتركوا الأم التي لا يغيرون حفاظها إلا مرة واحدة في اليوم وهي طول النهار قاعدة أقول اللهم ارحمنا رحمة واسعة ولا تمكن فينا عبد من عبادك يا رب أقبلنا أقبلنا ولا تحرمنا لأحد اللهم أقبلنا ولا تحرمنا لأحد اللهم أقبلنا ولا تحرمنا لأحد اللهم اجعلنا أغنى الأغنياء بك يا أحبائي. الغنى الحقيقي مش الناس أبدا. الناس ممكن يرضى عنك يوم ما يرضوش عنك بقية الأيام لكن الغنى الحقيقي إنك تبقي عنك غنى بالله تسأليه بفقرك وغناك أن يرحمك وبذلك وعزه أن يعزك وبكرم وفضله أن يرفعك وبعونه أن يكون لك عونا إنه يعينك في الدنيا اللي ملئت كأنها كأننا بقينا في عيني بناتي كأننا بقينا في غابة غابة. يعني المفروض الإنسان لو في عنده رحمة لو في عنده رحمة سبحانك يا رب العالمين يرحم أي حد يرحم أي حد. لو عنده شغالة يبقى رحيم معها جدا. لو عنده أي إنسان يعرفه يبقى رحيم معها جدا. لو عنده قطة لو عنده حيوان يبقى معاه في رحمة. الإنسان القاسي ما يعرفش يرحم حتى لو كان أقرب الأقربين إلا لو كان ما يغص نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك وتلك الأيام نداولها بين الناس والله إن الإنسان اللي ما بيعرف يرحم خاصة والديه من يرحم؟ مين يرحم؟ مين اللي ممكن يرحم؟ ربنا رحيم يرحم رحمة عامة. ربي رحيم رحمة عامة يرحم كله حتى الكافر بيرحم حتى الظالم بيرحم. لكن هناك رحمة خاصة يخص بها رب المؤمن فينزل على هذا المؤمن رحمات رحمات على قدر ما في قلبه. شوفي شوفي اللي في قلبك ايه على قدر ما في قلبك ينزل رحمته على قدر ما في قلبك ينزل رحمته سبحانه وتعالى. لو عندك رحمة سبحان الله في قلبك تتصوري عند سيل من الرحمات يتنزل عليك تقول يا ربي سبحان الله كل ده فضل من عندك كل ده رحمة من عندك وأنت غنية لي. ولذلك أحبي أتمنى لنفسي ولكل من أحب إنه لا يكون غنيا بالناس أبدا أبدا غني بالله وحده لأن الغني هو الله والمغني هو الله عز وجل والسند والركن الشديد سندك والصمت لتطلع حوائك ليه وحده تطلعش حوائك كده تطلع حوائك لأعلى حوائجك إليه وحده. تسأل يا رب لا تحرمنا لأحد يا رب تغنينا عن كل خلق يا رب تجعلنا فقراء إليك يا رب تجعلنا موحدين ومتعة التوحيد يا رب في هذه الدار الدنيا لا تمكن منا أحد فتفتقر إلى الله عز وجل وتكون غنية بالله عز وجل. أما أن يكون لك من يقوم عليك من ولد أو بنت ولا يعرف حقك نقول والأيام تعد والأيام تعد. أسأل ربي أن يحنن قلوبهم عليها أسأل قلب ربي أن يحنن قلوب هؤلاء عليها على هذه الأم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يعني مش عارف أقول لكم يا بناتي إن كانت الأجيال السابقة، الأجيال السابقة كانت الأم لما تمرض أو الأب لما يمرض كانوا يكرسوا حياتهم حتى لو واحدة متجوزة، وحتى لو الواحدة في بلد تاني كانوا يتبادلوا كأنها نبطشية عمل، نبطشية عمل. وفي ذلك الأمر لا يرضي إلا ابتغاء وجه ربي. ما الذي حدث في الأيام؟ ما الذي حدث في الأشخاص؟ ما الذي حدث في القلوب؟ في القلوب أسهل ما يمكن ضرب المسلمين، أسهل ما يمكن إن الإنسان يشيل أمه أو يشيل الأب كده ويروح مودي دار المسلمين. ليه؟ لأنه يحاول إن هو يشيل من على نفسه أعباء، مع إن سبحان ربي بناتي الجزاء من جنس العمل. شوفي بقى لو انت كنت برعاية وكنت بتشيله وكنت بتعمله وكنت بتعمله ما بيوصل لمرحلة يبقى الأمر شديد، وهو ده الامتحان وهو ده الاختبار، الاختبار من الله إن يختبر العبد. اختبار شديد جدا على فكرة. لما بيقع الإنسان في الاختبار ده دايما الإنسان يبقى يقول يا رب لا تبتلينا في دينا يا رب، ما ندعو كده فعلا يا رب أقبلنا وإحنا نؤمن بهذا الأمر على أكمل وجه. لو كنت صادقة في الدعاء ليعينك ربي، والله لو كنت صادقة في الدعاء ليعينك ربي على تحمل المسؤولية لآخر لحظة لحد ما يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولو حصل الأمر ده وقضى الله أمرا كان مفعولا بتحس إن أنت عملت إيه؟ قمت بالرسالة. الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب العالمين إنك ما فشلتيش فيها، إنك ما سقطتيش، إنك لما اختبرتي ما نجحتيش، لأن الأم دي أمر شديد جدا بالأرض. إن الأم دي يعني سبحان الله يرزق الإنسان شاء. كنت في الأسبوع الماضي في ده في شاء في في المسجد كان في درس بدي اسمه خلق المسلم مع ربي أولا، وتاني شيء مع والدي. فكانت واحدة حضرة بسيطة كده في المدن الموجودات في المسجد فسمعت الدرس، وعندها أم مريضة مريضة مرشين قايدة يعني، ولها أخت في نفس البيت بتشيل وتحط وكده، ودي بتروح لها برضو كل أسبوع مرة تشيل معاها وسامعة. لما سمعت الدرس وسمعت قد إيه ده باب من الجنة، وسمعت إن ربنا سبحانه وتعالى فتح لك الباب ده يمكن يكون رزق من طريق الباب ده، يمكن يكون الرزق اللي جالك على طريق الباب ده. فبتقول روحت وأنا كل همي إزاي أقوم عليها بقى، إزاي أخدمها وأقعد وأسأل وتسأل ربنا، تسأل ربنا يا ربي حتى لو أطلت عمرها أنا مش همالي وأنا هكلم وأنا هتعب أبدا أبدا، ده أنت باب فتحولي للجنة. شوف الست البسيطة فهمت إزاي الرسالة، وإحنا كم إنسان متعلم ومعاه وشهادات وكذا وكذا مش فاهم الرسالة، مش فاهم إن الأمر ده أمر شديد، مش فاهم إن ربي ربي يقول في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لازم تؤدي الحق، لازم تؤدي الحق وتسأل ربنا ما يختبركش الاختبار الشديد ده، اختبار شديد على فكرة جدا، في ناس كتير بتسقط فيه جدا والله يا بناتي، في ناس بتسقط فيه. وبعد ما الأم تموت أو الأب يموت شوفي بقى في الغسل هما بيغسلوه واحنا بنغسل أو أنت أعرف الغسل، تيجي بقى البنت عايزة تعمل إيه؟ تقبل رجلها تقولي ممكن أغسل رجلها، أغسليها حبيبتي اعملتي اللي عايزاه، وهل يضر الشاب؟ سألتها بعد كان أولى كان أولى كان أولى، وهي أعلى مساحة دمعتها خفيف ألمها. ولذلك من المشاهد يعني إن أثرت في قلبي جدا مرة من المرات، يمكن حكيت لكم عن المشهد ده، إن أنا دخلت مستشفى كنت أزور مريضة فيها، وجدت في الغرفة امرأة أخرى مريضة، والست دي اللي هي المريضة اللي جنبها الغطاء مكشوف من عليها، نطر الغطاء زي ما بيقولوا نطر الغطاء. فأنا داخلة للمرأة اللي معاها في البتاع فجبت الغطاء غطيته، وهي افتكرتني بالدهب فقالت دي جيتي يا بنتي؟ جيتي يا حبيبتي؟ قلت لها ايوه ايوه. هي مش عارفه مش قادره تجيب انا عندها طب الام. فسالت المريضه قلت لها فين بنتها؟ بنتها فين؟ قالت لا ما بتقول انا بدفع لها في المستشفى ما خلاص ممرضات عندها. قلت يا كم دم كم دعوة كم دعوة قعدت لنا من دعوات أمها كتير. كيف أنا أقول تدعو بالستر؟ كفاية إنها تدعو بالستر. دعوة كبيرة جدا على فكرة. أسأل ربي أن يعلمنا وأن يعذبنا وأن يعلمنا هذا الدين. الدين مش مجرد يا بنات إن إحنا لا نبقى وراء ونبقى عندنا توازن في الدين، ندي كل حق حقه ونفهم معنى البر الصحيح ونعرف معنى العطاء الصحيح. اللهم رزقنا وإياكم العلم النافع الذي ننتفع به. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا إذا كنا قصرنا في حقوقنا. اللهم اغفر لنا يا رب إذا كنا قصرنا. اللهم لا تؤاخذنا واغفر لنا إن كانوا أموات فاللهم ارحمهم واجعل لهم القبور ربطا غيرة الجنة آنس وحشتهم في القبور واغفر لهم وارحمهم وانفع درجاتهم معهم في علمهم يا رب العالمين. إذا كانوا موتى اجعل القبور عليهم ربطا غيرة الجنة. أنت خلقتهم وأنت رزقتهم وأنت قبضت أرواحهم جئنا شفعاء أو شفعاء واغفر لهم أجمعين. وإن كانوا أحياء اللهم أطل عمرهم على طاعتك وارزقهم طاعة تقربهم منك يا رب العالمين. وارزقنا برهم إذا كانوا أحياء وارزقنا برهم إذا كانوا أمواتا. جزاكم الله خيرا وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم أن يغفر لنا. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا يا رب العالمين. طب صلي وسلم. نعم لا يعني انت صليت الظهر والعصر انت في حضرتك الفرصه ان انت كنت في مسجد وبعدين بيصلوا جماعه. لا وانا مسافره انا واقفه العربيه فاصلي العصر تاني. لا ليه انت صليتي خلاص تاني الا اذا كان في جماعه وانت عايزه تدخلي في الجماعه وتبقى تعتبريها نافله. الله اعلم. دار المسلمين. أيوة والله. فدي بقى دي وعظة للناس. صح. عايزة. الله يرزقنا. نعم. اتفضل. نعم.